إذا كان مقصود من الورود يعني مجرد الرواية فالجواب نعم، أما إذا كان مقصود هل صحت كما يبدو لي فما صح. كل ما جاء في ذلك حديث جليل ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف جدا، إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أي أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب. هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز الاهتمام به ولا إخراج حكم طبي منه، فبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض نصف هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. أكثر الناس الذين يتقصدون قيام النصف ما يصومون إلا النصف، والرسول يقول إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع إذا أن يتقصد المسلم النصف من شعبان بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، قيام شعبان أو قيام النصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام، كان يصوم يوم يفطر يوم فجاء يوم النصف يوم الصيام فهذا يجوز، أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضا أن يصوم النصف، أما أن يتقصد صيام النصف هذا ليس بالأمر المشروع. هذا حديث صحيح ولا يصح في بيت نصف إلا هذا، ويغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو لمشاهد. معنى النزول إلى معنى النزول في أحاديث متواترة، يعني ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة، لكن نزوله تبارك وتعالى بين النصر مقرون بقوله في آخر الحديث فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. هذا سؤال طيب، يتبع الحديث الذي هو سأل عنه هو باللفظ الذي ذكرته، يتبع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.